تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فوزي محمد حسين مناع المقيم في قرية القصابي مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا حضرات وكل أهالي قرية القصابي مركز سيدي سالم بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. عندنا طريق من سد خميس لغاية دسوق، أشغالنا ومشاورنا وحياتنا كلها مرتبطة بالطريق ده. اللي حاصل بقى حضرات إننا بنلاقي من السواقين معاملة غير أدمية خالص، قمة في البلطجة والاستغلال. يعني الأجرة 2 جنيه بياخدوها 2 جنيه ونص، واللي مش عاجبه ينزل. وياريت على كده، لا دي العربية اللي عدد الركاب فيها 14 راكب بيحملوها 20 و25 راكب، بيحولوها العلب سردين. وده لأن مفيش قدامنا أي وسيلة تانية نتحرك بيها من قريتنا القصابي لغاية دسوق غير العربيات دي، مفيش غيرها. المصيبة بقى لما الليل يجي، قمة الاستغلال، الأجرة تزيد الضعف والمعاملة تبقى أفظع، والسواقين دول يا حضرات بيستقوا ببعض لما تحصل أي مشكلة. طب إحنا مش بتوع مشاكل ولا بلطجة، نعمل إيه؟ نروح نشتكيهم؟ نقوم نسمع الكلام ده؟ يا جماعة دي تربية وسلوك أفراد، هنعمل إيه يعني؟ ناس طريقة تفكيرها كده، تعاملها كده. لا يا فندم لا، أولا التعريفة اللي بيتعاملوا بيها غير قانونية، ولازم حضراتكم تسحبوا رخص السواق المخالف. ثانيا الطريق كله مفيش فيه عسكري مرور واحد، ولما بتحصل مشاكل أو خلافات ما بنعرفش نتكلم مع مين. ثالثا احنا عاوزين وسائل نقل عام على الطريق بدل استغلال اصحاب العربيات غير الادميه دي. وسائل نقل عام على طريق سد خميس دسوق؟ وليه لا، هو احنا مش مواطنين ولينا حقوق؟ وبعدين يعني قولولي اتوبيسات النقل العام اللي بتقدم شويه في القاهره وفي الاسكندريه تنزل المحافظات وتشتغل على الخطوط الرئيسيه اللي فيها زي زمان يعني؟ والله فكره، قال احنا بطلنا نمشي اتوبيسات في الاقاليم زي زمان ليه يا صبحي؟ شفت صبحي نفسه ما يعرفش السبب. عموما انتوا حاولوا توفقوا اوضاعكم دلوقتي على ما ربنا يسهلها، وناخد احنا بقى قرار في المسألة دي، مش كده يا صبحي؟ مسير هيجي اليوم اللي هناخد فيه قرار بخصوص سواقين مدن وارياف الاقاليم. هي دي شكوتنا سيادة محافظ كفر الشيخ، فهل يا ترى هنلاقي حد يهتم بيها ويسمعها، ولا كلامنا كله حيروح في الهوية؟ همسة عتاب. رضا سليمان.